الحمد لله نحمده وحمده يليق بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام من تلك القناة بذاته الكريمة. وبعد، الله أسأل أن يفقهنا ويصيبنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجة يوم القيامة، ولا تحويل يوم العرض عليه، واجعل خير ايامنا يوم لقاء، وخير اعمالنا خواتمها، ولا تحرمنا من النظر الى وجهك الكريم. اللهم انا نسالك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا عن البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعه في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الأعراف، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع حديث هذه السورة الكريمة عن نبي الله موسى مع عدو الله فرعون. فقلت لكم إن فرعون لما جمع السحرة وكان ما كان من شأن نبي الله موسى أن أعلى الله سبحانه وتعالى معجزته، فكان له القهر وكانت له الغلبة، وألقي السحرة الساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. رأيت ما توعد به فرعون السحرة من الهلاك والتنكيل والعذاب، إلا أنهم لم يبالوا بهذا وأخذوا بعزمة الحق وقالوها لفرعون كما أخبر القرآن في آيات أخرى، بما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. فلم يبالوا بما قاله فرعون وأصروا على إيمانهم، وكان إيمانهم إيمانا صادقا بالله رب العالمين. ثم بعد هذا ذكرنا ما قاله أهل العلم في قضية الخلاف، هل فعل فرعون بهم ما توعد أو لم يفعل، والراجح أنه قد فعل، والراجح أنه قد فعل. إلا أن ملأ فرعون وزبانية فرعون تلك البطانة السوء لم تترك نبي الله موسى ومن آمن معه، وإنما بدأوا ينفثون وينفخون في كير فرعون حتى يؤلبوه على من موسى ومن معه. فقالوا أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قلت في المحاضرة السابقة في هذه الآية الكريمة ما يلفت النظر ويستوجب السؤال، زبالية فرعون وملأه تلك البطالة الفاسدة قال له أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. طرحنا سؤالا وقلنا هل كان لفرعون آلهة مع أنه هو القائل ما علمت لكم من إله غيره؟ كان هذا هو السؤال الذي يفرض نفسه. قلت هناك من أراد أن يخرج من هذا وكلف قراءة معينة لهذه الآية فقرأوا أتذر موسى وقومه يفسدوا في الأرض ويذرك وإلهتك. ما معنى وإلهتك؟ مش وآلهتك، وإلهتك. قرأوا هكذا أي يذرك ويذر ألوهيتك. وصلت؟ يذرك ويذر إيه؟ ألوهيتك، فيترك طاعتك ويترك عبادته لك وأنت المعروف بأنك الإله. وصلت؟ هي ذرك وإلهتك، يعني أنت مؤله هو يظهرك ويظهر تأليهك، وصلت؟ ويظهر ايه تأليهك. فلك هذه القراءة بهذه الصورة حتى يخرجوا من هذا المأزق. إلا أن القراءة الصحيحة المتواترة هي التي نقرأ بها: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وإيه وآلهتك. وآلهتك مش وإلهتك، لا، وآلهتك. فأصبح المأزق قائم: هل كان لفرعون آلهة؟ بعض أهل العلم قال نعم، بالطبع هذا هو الراجح من سياق الآية، قالوا نعم. طيب جواب يقول: ما علمت لكم من إله غيري. قالوا كانت دعوة فرعون أن هذه الآلهة قد منحت الألوهية، فيتوجه الناس جميعا إلى فرعون، ثم يكون بعد هذا شأن لفرعون مع آلهة. وصلت؟ يبقى هو في آلهة وبالدعم في آلهة، مثل ما فيه، بس الآلهة دي عملت إيه؟ ها؟ فوضته في مقاليد الإيه؟ في مقاليد الأمور، أنت تتصرف مع الخلق، خلاص؟ وبعد كده يبقى من لينا ليه؟ ما حدش يبقى منه لينا، يبقى أنت الإله الموكل المفوض اللي، ولذلك قال: ما علمت لكم من إيه؟ من إله إيه؟ من إله غير، من إله غير. البعض الآخر بيقول إنه كان فرعون إذا ما استحسن بقرة أمر الناس أن يسجدوا له، مع إنه دعا لنفس الألوهية، إلا إنه كان إذا رأى بقرة تعجبه يمنحها صفة الألوهية، خلاص بتبقى هي روح إله، ويأمر الناس أن يسجدوا لها. قالوا: وهذا هو الباعث الذي لأجله اتخذ السامري عجلا جسدا له خوار. الايه دي مساله كانت معروفه عندهم ولا مش معروفه؟ يبقى كانت معروفه عندهم، كانت معروفه عندهم، فقالوا هذه العله، خلاص. فكان علتان ذكرهما اهل العلم، وهما بالطبع لا يتعارضان مع قوله: ما علمت لكم من اله ايه؟ من اله غير، من اله غير. الملأ لما قالوا هذا لفرعون، فقلت في نهايه المحاضره السابقه انه اختار لردع موسى ومن معه اسلوبا كان قد اتخذه من قبل: سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم. قالوا فرعون جرب هذا امر مرتين: مره حينما يعني اخبره الكهنه بانه في غلام هيخرج سينتزع منه ملكه، خلاص، فكانت النتيجه حتى يبقي على ملكه اللي حصل، فكل غلام يولد اللي يحصل يقتل. فعومل في هذه القضية بما يضاد قصد، وقاصد يتخلص من مين؟ من موسى، من موسى كده قصد، يعني تحكيل كل الصبي الصغار الأطفال القصد منه ايه؟ انه عايز يتخلص من غلام بعينه، بس هو مش عارف، فده نخلص من الكل، يبقى هو من ضمن. فعومل بضد قصده، القصد التخلص من غلام معين، أبقى الله على هذا الغلام المعين، بل الذي أبقى عليه هو فرعون نفسه، هو فرعون نفسه. ولذلك لما تقرأ ما قاله أهل العلم، قالوا إن أمر موسى كان أمرا عجبا ولله في خلقه شؤون. إن رقم واحد فرعون يريد التخلص من موسى، اللي يبقي على حياة موسى هو فرعون، هو فرعون. ولذلك القرآن لما أوحى إلى أم موسى، ربنا يقول لأم موسى لما أخبر أن ربنا أوحى إلى أم موسى: يا ألقت به في اليم فخاف عليه من فرعون كده. يوم ربنا سبحانه وتعالى لما يجي يبشرها يقول لها: يأخذه عدو لي وعدو له. شوف الكلمة، أنت خايفة عليه من فرعون؟ لا، احنا هنبعتهوله. شوف الكلمة، يأخذه عدو لي، احنا هنوصل لحد باب بيته. يبقى عارف، ما هو اللي بيصير الماء واللي خلى الماء حمله الى قصر فرعون، حمله بأمر مين؟ بأمر الله. الناس بتفتكر ان دي جت من بعض اللي ها جاب البعض يتكلموا بقى بالصدفة والمش عارف، لا يا راجل، دي مقصودة من الأول اهو. يأخذه عدو لي وعدو الله، يبقى في قرار الله وفي علم الله هيبعتهوله. ها؟ هيبعته له خلاص. طب يعني دي مصيبه. قال لا، انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين. يبقى لا هيموته ولا هقضى عليه، بل هيربيه ويكبره. ولذلك قال اهل العلم دي واحده. الثانيه ودي ان ما في ام على وجه الارض ارضعت ولدها واخذت اجرا. امك مش رضعتك؟ وكل الامهات بترضع بتاخد كام؟ بتاخد كام؟ طب بالله عليك دي ابنها في يوم الايام صحاها بالليل كده وقالت لك بس انا قمت في نص الليل اهو عايزه اوفر تايم، مش كده؟ رضعت الواد بالليل اهو ولا ادومها، مش كده؟ وبدل بقى صحيان ده حصل؟ ما حصلش. يبقى كل ام بترضع ولدها، بل تكون او تجعلها الرضاعه، الرضاعه في خدمته وقت ما يقول وقت تبقى جاهز. نص النوم في كل الليل في اخر الليل نايمه تصحال. الوحيده التي ارضعت ولدها وكانت تاخذ اجرا ام موسى. وعارف مين اللي يدفع لها الاجر؟ الحمار فرعون درس، هو اللي يدفع. يا والله هو اللي يدفع، ترضع ابنها ها وهو اللي يدفع. سبحان الله العظيم. ما هي دي قدره مين؟ هذه قدره الله. والله هذه قدره الله، هذه قدرة الله سبحانه وتعالى. فدي قدرة الله ما يستطيع أحد. فربنا عامل فرعون ها بما يضاد به خصمه، عايز يخلص منه. لا، ده أنت اللي هتبقي بنفسك عليه، ده أنت اللي علشان يعيش، لأنه لو ما رضعش هيموت. يوم يتلمس المرابع ويبقوا زعلانين قوي، وهاتوا إحنا ندفع ويدفع. يبقى مين اللي حرص على إبقاء حياته؟ هو ده بقى التحدي من الله لأهل الجبروت والظلم. مهما أراد لا يمكن ان يفعل الا ما اراده الله. بس كده ان هو ليه قهر القوم مستقلين كده؟ لا، ده ولذلك لما بيطرح كده فربنا قال واملي لهم ان كيدي متين. ولما يبقى ظالم وباطش كده، طب ما ربنا قال في القران كده ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. هو اللي سيبها لك بس يلا، بس يلا. وفي النهايه لم يكون الا ما اراد الله، ما اراد. فدي كانت طريقة له، كان له فيها قصد فعومل بضد قصده. المرة دي بقى قال برضو نفس الكلام، سنقتل أبناءنا ونستحيي نساءهم. طيب نقتل أبناءهم، طب إيه الحكمة يعني إنه نقتل الأولاد؟ قالوا بقى كسر القوة والشتيمة. تعرف الصبيان لما يطلعوا هيبقوا هم إيه؟ أولاد المؤمنين، هيبقوا قوة للمؤمنين كده. الشباب بقى والقوه والمستقبل مش عارف ايه، يبقى نخضع للحته دي. اللي هيتبقوا مين؟ كبار السن والنساء. كبار السن والنساء. طب ما تخلص على الكل؟ قال لا، ودول لو قعدوا ما هيضرونا في حاجه. وانا فوقهم قاهرون. شخصه تنيمهم بس خلاص كده. هتخاف من ايه بقى؟ هتخاف من ايه؟ بل وجودهم كان هيحط نفع لفرعون وملايين. مين اللي هيخدم؟ ومين اللي هيزرع؟ ومين اللي هيعمل كده ولا ايه؟ النساء خادمات وكذا وكذا، ورجالهم بيزرعوا بيعملوا، لكن ابقوا على طبقه ها ليست لها قوه ولا شتيمه. الجيل اللي طالع الشباب اللي له قوه وشتيمه، اللي يحصل ان يخلص منه، يخلص منه. فهذه سياسه تبعها فرعون ها لكسر شتيمه المؤمنين، وحتى لا تكون لهم قوة منتظرة. والباقية هو نفسه قال اهو ما يخافش منها. إن فوقهم، شوف كلمة الاستعلاء دي، فوقهم خلاص ايه؟ قاهرون، غالبون، يسيطرون. اللي ما تخافوش زمام المبادرة في ايدنا ومعانا، والباقيين دول تعبانين، ما يخاف منهم، ما يخاف منهم. هذا الكلام بالطبع بلغ موسى ومن معه، وبرضه هو قاله ليكسر به شتيمة المؤمنين. فعومل بغير قصده، فعومل بغير قصده. وكان هذا الكلام سبيل إلى أن يعطي المؤمنين ثباتا وقوة ودفعة ويثبتوا على الحق. ولذلك اضطر يبدأ معهم في النهاية إلى ها القوة، يستحصلهم بقى ويخرج هو وجنده إلى أن استحصلهم الله سبحانه وتعالى. فعومل أيضا ها بضد إيه؟ بضد قصده. أراد أن يستأصل المؤمنين فاستأصله الله كده على طول. نبي الله موسى لما سمع هذا، وهذا الكلام بلغ مسامع المؤمنين، قالوا بقى مهمة الدعاء الواعية بقى، ان المؤمن في شتى مراحل حياته يمر بما قد يزعزع ايمانه كده. وظيفة الدعاء بقى تثبيت بقى والتقوية. ولذلك تلاقي في يوم الاحزاب اليوم الوحيد ان النبي صلى الله عليه وسلم ارتجز فيه، قال رجلا كلام غير بعضي كده، خلاص ارتجز فيه. ليه؟ الجماعة المنافقين بدأوا يكفوا في عرض المسلمين، وكان المسلمون في وضع لا يحتلوا عليه صراحة. ولذلك ربنا يصف ويقول هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. خلاص الجماعة المنافقين بدأوا يفقوا في عضل المسلمين، ها ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. بعد يقولها تفتحوا فارس تفتحوا كسرى تفتحوا، والواحد قادر يروح يتبول لقاء، هي دي النهاية هي دي النهاية. يوم النبي صلى الله عليه وسلم يراهم وهم يحفرون، يحفروا كده يوم وقاعد كده يقول ايه، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر اللهم للأنصار والمهاجرة. فعايز يقول صحيح اللي حاصل ده، يعني أقول أنا هقول وصف باللغة العامية كده، عرفهم في عشق كده بضايق عليهم في عشق خلاص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل يعني انتوا ناس حلوين بايعين الدنيا، والعيشة الحقيقية هي معيشة الايه؟ معيشة الآخرة. شوف الرسالة الصغيرة دي في الكلمتين دول، في الكلمتين دول خلي المسلمين بعد ما كانوا في حال اضطراب كده وضيق، وأجل ما النبي أرسل الكلمتين دول وصبوا كده على القلب، مش تعبان يقول لك النبي كان بيغني، غني يا هود يا صورة مش فاهمين أي حاجة، غني يا ابني بيشوف الرسالة رايحة فين. اللهم لا عيشة، انا عارف ان انتوا في عيشة تعبانين فيها، بتباتوا في السلاح وتقوموا في السلاح واديكوا في خوف وفي قلق، بس ده المؤمن كده عيشته الحقيقية في الاخرة. اللهم لا عيشة الا عيشة الاخرة، واللي بتعملوه ده ان شاء الله يجيب لكم المغفرة، فاغفر اللهم للانصار والمهاجرين. فهموا هذا الكلام، مش قال لهم خدني في حنانك خدني، راح قايل لهم عن الوجود وبعيد لي، واخد بالك؟ فهو ده اللي غنى ناس خربانة تعبانة، اي كلام بيقولوه. فكانت النتيجة وهم راضين عليه، أي عايزين يقولوا الرسالة وصلت، الرسالة وصلت. رحمة لله الآن نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا، ما تخافش احنا معاك للآف للآف للآف. وبعدين يجي واحد من الصحابة مرتجز كده ويقول كلام طيب، واخد بالك؟ وإن الأول قد بغوا علينا وإذا أرادوا فتنة إيه أبينا، وكلام طيب بقى يقعد يتقال. الله ده معنى هذا إن دي في رسائل هو بيرسل هم يردوا عليه ويرسل هو يرد عليه، كل ده علشان يعملوا إيه؟ والله يثبت لهم صدورهم. دي وظيفة الدعاء، وظيفة الدعاء أنهم لا يوئسون خلق الله، لا يوئسون خلق الله. ولذلك أنا بقى عايزين يرفع بعض الدعاء على المنابر يقول لك ما فيش فايدة، وهي خربالة ما فيش فايدة، يطلع الناس مكين بالصلاة ما فيش فايدة، خير بالصلاة ريش فايدة، ايه يا عم ما فيش فايدة، يا الله يسعد قفلتها قفلتها. ولذلك لسه انا في لما لقيت بعض الاخواننا عمالين يرسلوا لي رسائل كلها يأتوا كلها ايه يا عم في فإن الدنيا خلاص اتودت ولن يعود البياض. فقلت كده ان شاء الله تعالى وهيبقى لينا معاك خطبة جمعة، قلت كده قلت اخواننا احنا امة ما يؤسف له اننا نعيش بين محبسين، بين حبسين من امرين الماضي والحاضر. نقعد نبص في الماضي نلاقي ها امكاب القوة وعيش بلي الاسلام ونصرة، نبص في الحاضر نلاقي خيبة مين نقعد يأسين، شوف مش فالحة خلاص ايه خير بقت الاثنين عور. يا ابني الاسلام تميز عن غيره من الديانات انه جعل هذه الامة تعرف ماضيها هذه واحد، وتعرف حاضرها وتعرف مستقبلها. ولذلك تجد الاحاديث بتتكلم عن المستقبل وما يكون قبل قيام الساعة لا حصر له. قريتوها تعرفوا عنها حاجة ولا حاجة. هتجد من ضمن هذه الاحاديث جملة من الاحاديث بتخبر كده عن ان مش كل المشهور بالناس ان احنا هنحارب اليهود ونستعصي شأفتهم والحجر والشجر يدل عليهم الا الغرق. لا يا بابا ده هيسبق هذا، واحنا لن نستطيع ان نستعصي شأفة اليهود الا اذا استعصينا شأفة امريكا. عندك حديث صحيح مسلم بيقول لك ان احنا هنقاتل امريكا وهنهزمهم وهنفتح القسطنطينية وهنعمل وهنعمل. الام واقفة على الكلام ده ولا تعرف عنه حاجة ولا تعرف عنه حاجة، لكن ده يفتح باب الامل ولا ما يفتحش؟ مهما اعترك من ياس بص في الاحاديث دي يقول يا سلام الله اكبر، انا بقى اعيش على امل ان انا اكون من اللي هيفتحوها ان شاء الله امريكا وعيش الاسلام وكذا وكذا وكذا. فصلت هذه الاحاديث لاخوانكم لان بقول لك ان شاء الله نتكلم عنها يغض الجمعة في مسجدكم هذا ان شاء الله. فدي امة لها ما يطمئنها ويسلب صدورها ولو أجل الداعية. فلما رعاه ينزل مثل هذا القرار خلاص سودت الدنيا في أوجه المؤمنين من بني إسرائيل. إيش يعمل الداعية؟ يعلمها زيادة كده؟ لا، لابد من يجعله بصيص نوم وبصيص أمل كده ويسلب للناس صدورهم. فشوف لما يصدر فرعون هذا البيان شوف موسى يقول لهم إيه. قال موسى يقومون قال لهم ايه؟ استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. يوم يقول لك تعالى بقى الاية دي بتحمل امرين وخبرين وبشارتين. احنا عندنا اية وكانت حق موسى برضه كان بتحمل امرين ونهيين الدول فيها الأمر وخبرين وبشارتين آية واحدة، وهي قول الله سبحانه وتعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي هذا أمر فإن خفتي عليه فألقيه في اليم هذا أمر ثاني ولا تخافي ولا تحزني هذه نهي ونهي إنا رادوه إليك هذه خبر وجاعلوه من المرسلين هذه خبر ثاني والخبر إما أن يحمل إليك ما يسرك وإما أن يحمل إليك ما يسوءك. إن حمل إليك ما يسرك بقى اسمه حامل لإيه؟ للبشارة أو للبصرة. طب بص للخبرين ردوه إليك دي بشرى للاءة جاعلوه من المرسلين دي بشرى للاءة دي بشرى. فأصبحت الآية تحمل أمرين ارضعين ألقيه باليم ونهيين لا تخافي ولا تحزني وخبرين إنا ردوه إليك هذه خبر وجاعلوه من المرسلين هذه خبر وكل خبر بيحمل بشرى يبقى ادي كمان ايه بشارة تانية. والادي كان بتعلق بمين؟ بموسى. قال الاية دي بالضبط عايشين نفس الكم الا النهيين مفيش نهيين ولكن ورد فيها ايه امران وخبران وبشارة تانية. الامر الاول استعينوا بالله والامر الثاني اصبروا خلاص. يجي خبرين والخبرين فيهم بشرطين ان الارض لله خلاص يبقى دي بشرى ما هيش بتاعت فرعون دي لاقيه خبر وبشرى يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين يبقى دي برضه خبر وايه وبشرى العاقبه ليكم ان شاء الله تعالى. تمسك الامرين بقى اول حاجه استعينوا بالله. ولذلك خير ما تستعين به على الشدائد يكون مين؟ الله. وخاصة بقى شدة الظلم لما تكون من اللي في الأصل انه يدفع عنك الظلم اللي هو مين؟ الراعي الراعي الامير الاصل ان هو اللي يدفع عنك ايه الظلم، مش كده ولا ايه؟ يعني اي واحد يظلمك مالكش غير باب الامير تروح تقول له فلئن ظلمك الامير يبقى ليس لك الا ما رب بقى خلاص، يبقى كل ابواب مقفوله هي بيجي غير باب الله اللي مفتوح خلاص. تستعين عليه بمين؟ هتستعين عليه بمين؟ بالله رب العالمين. وعشان كده الموقف كان يحتاج الى هذا، تستعين بيه بالله بالله ولذلك يمكن يغص حاطين بقى سؤال يكفي ولا ما يكفي. فالمغربون قال اليس الله بكاف عبده سبحان الله العظيم يكفي ولا ما يكفي، ولذلك تفاهم ولا ما تفاهمش. الله لما قال استعينوا بالله ها خلاص، ولما اراد بهم فرعون الشر اعانهم الله ولا ما اعانهمش، تفاهم ولا ما تفاهمش. والله تفاهم، ولذلك اذا كانوا ماسكين الحكايه دي ايه فرعون وراهم كده يقولوا انا الامبراطور سيدنا موسى احسن الامر. كلا كلا كلا ازاي؟ ده هو اهو في البحر اهو، طب نرمي نفسنا هنا ميتين، طب هنقف ميتين. قال ان معي ربي سيهدي. سلام، شوف معي ربي دي يا رب بقى اللي انت فائده ان انت تكون ها في معيه مين؟ في معيه الله، في معيه الله. فشوف يقول استعينوا به، استعينوا بالله، استعينوا بالله. طب الاستعانة بالله بقى تكون ازاي؟ الاستعانة بالله من شروطها عدم العجلة. عدم ايه؟ العجلة. انت تقول يا رب انا استعانت بيه، عايز بكره الصبح يروح مولع في الامير كده. لا، المسألة كل شيء عند ربك له ايه؟ له ميقات، له ميقات. استعين بالله، لكن لك وقت وله وقت. تعبيري لك وقت وله ايه؟ وله وقت، له وقت سينتقم الله منه، ولك وقت سيعزك الله ان شاء الله تعالى. يبقى اذا استعنت استعين بالله، بس من شروط الاستعانه عدم الايه؟ ها العاجله، ما تستعجلش. نيجي احنا نقول الناس ها مظلوم، لا يقول له طيب استعين بالله، طيب استعانت بالله يعدي ايه؟ هذه استعانت بالله عبد قال لي ما استعين بالله يا عم يا الله يهديك سبحان الله العظيم. لا بد ان تعلم ان كل شيء عند الله سبحانه وتعالى له ايه؟ له وقت، له وقت. ولذلك عقب استعين بالله بقوله واصبر. شوف الكلمه بقى واصبر، يبقى انت صحيح تستعين بالله وتكون واثق فعلا انك استعنت بقادر واستعنت بكافر بكافر، بس المساله عايزه منك ايه؟ صبر، صبر. وانت لا تعرف متى الوقت وشايف ما تعرفش هيكون امتى وربنا هيعمل ايه. هذه مكتابة لمين؟ ها لله، لله خلاص، مكتابة او متروكة لله سبحانه وتعالى. فعشان كده يأتي بعد استعينوا بالله يأتي ايه؟ اصبروا، اصبروا، خليك صابر بقى، استعينوا بالله واصبروا، يبقى خليك صابر بقى خلاص، يبقى تصبر. بالمسألة عايز الصبر، عايز الصبر، طيب نصبر. والصبر بقى زي ما قال اهل العلم اقسام وانواع، منها طبعا الصبر على المكروه، الصبر على المكاره، ودي الحاله اللي كانت مطلوبه، مطلوبه ان هينزل بيك ما تكرهون، يبقى المساله تحتاج الى ايه؟ تحتاج الى صبر. يبقى استعينوا بالله خلاص، ولما نستعين بالله ونصبر هيجي وقت، هيجي وقت يورثكم الارض. اه والله، لان الارض لمين؟ لان الارض لله يورثها من يشاء من عباده. يبقى هيجي وقت ربنا يورثكم الارض، فيكون لكم العلو، فيكون لكم العزه، ده في الدنيا. وفي الاخره لو واحد مات قبل اللي يحصل ده، وكان صاحبي يقول لك ايه؟ قال طب ما احنا قلنا استعينوا بالله واصبروا، طب هو مات قبل ما ها؟ هو راح قبل ما ها؟ ها؟ طب ما هو راح. من المستفيد ان يعمل كل طاقه، سواء من بني اسرائيل من غير بني اسرائيل، العاقبه الخاتمه في الاخره للمتقين. فبشرهم ان الاستعانه والصبر هيدوك الظفر في الدنيا، ويدوك ايه؟ ها؟ العلو فين؟ ها؟ في الاخره، في الاخره. طب اعملوا معاهم سلام، يجيب لي جنب يقول لي مش عاجبني. ها؟ طب ايه البند اللي عاجبك؟ بعد ما اجيب له البند اللي عاجبه بعد شويه يجيب له واحد ثاني يقول لهم مش عاجبني. واخد بقى وابدا هم كده طبيعتهم كده. ولذلك انت في اكتر يا اخي من ان ربنا اداهم من وسلم. قالوا احنا قرفنا من المن والسلم مش حلوين مش عاجبيننا. عايزين ايه؟ ادعو لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. شوف الرمرمه من وسلم عايز بصل وفول المهم هو يعني مش عاجبه حاجه وخلاص. مش عارف يعني هو متبرد وخلاص مش عاجبه اي حاجه وخلاص. هي طبيعتهم كده طبيعتهم كده. زي ما قلت ربنا هينجيهم من فرعون ويمروا بقى كده ويعدوا من البحر بسلام ويشافوا ازاي البحر بقى يابس وفرعون غرق. والله بقيت قاعد متحفز كده اقول بس اول ما هيعدوا هيسجدوا شكرا لله ويروحوا هم معديين على جماعه مشركين اول حاجه يقولوها اجعل لنا الها كما لهم الهه يا ولادي الكلب لا تنسى. شوف شوف امه فاشله امه فاشله بكل المقاييس امه فاشله فاشله وامه متعبه طبيعتها طبيعتها العلب. ولذلك هقول لك بقى في القران كده على طول كانوا بياخدوا على دماغهم امه لا تاتي الا بالربع. هذه طبيعتها التي ينبغي ان تفقد هذه طبيعتها التي ينبغي ان تفقد. امه ما تجيش بسياسه ولا بكلام ولا بالربع لازم تاخد على دماغها. فقلت حينما تقرا هذه الايه استعين بالله واصبر. وشوف بقى ادي امرين وبعدين الخبرين البشرتين الحلوين فيهم تبشير كده انهم سيرثون الارض وتكون لهم العاقبه. كانوا المفروض بقى يقولوا ايه؟ ها واستعنا بالله اللهم اعطنا افرغ علينا صبرا مش كده؟ ها زي ما قال الصعرة افرغ علينا ايه؟ شوف الصعرة شوف الايمان الصح افرغ علينا صبرا وتوفنا ايه؟ ها مسلمين مش كانوا قاعدين يقولوا كده؟ شوف الرب عشان تعرف الجفوة حتى مع انهم امام ابوس الا شوف الجفوة في الكلام. اسمع كده الجفوة. قالوا اوذينا من قبل ان تأتينا ومن بعد ما جئتنا. شوف الرب شوف الرب قبل ما تجينا بسببك قاعد يقتل في عيالنا وجلنا الاذى وبعد ما بقيت نبي اهو كرر انه قتل في عيالنا وجلنا الاذى برضه. شوف الرب شوف الرب ده يشير الى ايه الى ايه الى ايه. شوف الجفوه الجفوه دول عاملين زي الاعراب دول عاملين زي الاعراب والقران وصفهم انهم الاعراب واشهاد ايه كفر ولفاق. ولذلك تجد اي حديث وارد كده يقول لك ودخل اعرابي وهو غلظه. فعشان اوريك الاعراب عندهم شيء من الله الفظاظه يقول لك طب يمكن دي ليها عذرها دول ناس اتربوا في الصحراء وحياه البدو وما الى هذا. ولذلك بقى تلاقي الاعراب اللي يمسك النبي من تلابيبه والاعراب اللي يقول للنبي ما احسنت وما اجملت واللي يقول له ما هذه قسمة اريد بها وجه الله كده. جامع من انواع ما يكفروش اهل العلم بيعتبروا ده ان دي ايه ها ان دي ايه جفوة. فنفس الكلام قالوا طب ما يكفروا بالكلام اللي قالوه ده. قال هذه جفوة بني ايه بني اسرائيل قوم اغبياء. خلاص ادي التعبير اللي عندهم غباوة كده هذه الغباوة بقى هذه الغباوة بقى. ولذلك تلاقي ناس كده تبقى اخبيه بدون قصد. يعني احنا مره دخلنا على اخ فاضل كان مريض وربنا سبحانه وتعالى ابتلاه بالسرطان ربنا يعافيك ويعافينا واياكم يا رب. ودخل معانا راح شد حيلك وبتاع مش عارف ايه قال له انت كده كويس ده ليه ابن عمي جاله السرطان طلعه اول حد ما خد اجله واخد بالك اهو ده غبي اهو ده غبي. شوف الغباوه دي. هو قصده يفزع الراجل هو قصده يفزعه مش قصده يعني. ولذلك واحد جاي يقول من اللي معانا هو جاي ينكد عليه ويمشي. لا هو مش قصده ينكد عليه بس هو اللي ايه غبي غبي هو مش قصده ينكد عليه بس هو غبي. ففي ناس يبقى عندها غباوه كده في الكلام. الغباوه دي هي اصل الغباوه تلاقيها فين؟ في بني اسرائيل في بني اسرائيل عندهم غباوه كده. فشوف الرب بدل ما يقول افرغ علينا الصبر وتوفنا مسلمين كما قال ها الصحراء من قبل. لا قالوا بقى لما لا نتفك شويه وزينا من قبل ان تاتينا ومن بعد ايه قبل ما يجي فعلا ولادته كانت سبب في العقل الأدبي ان فرعون اخذ يقتل الابناء. ودلوقتي بعد ما بقى لبي نفس القضية فقالوا له دينا من قبل ان تأتينا ومن بعد ايه ومن بعد ما جئتنا. بعض السلف بيقول ذلك ايضا لانهم استبطأوا تحقيق الوعد ان موسى قال لهم ايه الارض لله يورثها ايه من يشاء والعاقبة لله للمتقين. استبطأوا هو قال لهم ده كان عايزين يحصل دلوقتي. فلما لحق بهم الاذى اضطروا يقولوا ايه الكلام ده ونسيوا ان لما قال لا اصبروا مش كده مش قالوا ايه اصبروا لا هم عايزينها فورا كده هي هم عايزينها فورا كده خلاص. فشوف ودينا من قبل ان تأتينا من بعد ايه ومن بعد ما جئتنا يقول يرجع ولا برضه الداعية يقول طيب طبعا عايزين ايه طب بيبنوا يتبقوا في الحب او لا مش كده لا مش كده ابدا. فبدأ ايضا نستخدم معهم اسلوبا واربطهم بالله واحملهم على الثبات على الثبات يوم يرد عليهم يقول لهم ايه عسى ايه قال عسى عسى الخلق عسى ايه ربكم ان يهلك عدوكم مش كده ويستخلفكم ايه في الارض نرى كيف تعملون. يبقى في رجاء وامل. كلمة عسى عسى بتعني في اللغة العربية الرجاء والطمع. لما اقول هنا وتقول انت يبقى احنا طمعانين وعندنا رجاء والعسى الله ان يكرمني مش كده. يبقى انا عندي ها امل وطمع ورجاء في الله ان يكرمني. لما يقولها نبي خلاص يبقى نسبة تحقق هذا الرجاء تقدر تقول عليها 99%. لما يقولها نبي لما يقولها ربك ها تعلم ان الامر محقق 100%. ولذلك يقولوا عسى مني ومنك دي طمع ورجاء من الله ايه قالوا يقين. شوف التعبير يقين. لما ربنا يقول للنبي او لزوجات النبي عسى ربه ان طلقكن ان يبدل ازواجا خيرا منكن يبقى معناها ايه يمكن يحصل يمكن ما يحصلش لا يبقى عسى يعني سيحدث كده على طول يقينا فدي لما يقول سيدنا موسى النبي يقول هذا اذا هو واثق ان هذا سيحدث من الله وإلا ما يقول هذا واثق لها يحدث. يقول لهم عسى ربكم ان يهلك ايه عدوكم. يبقى ان شاء الله في امل ورجاء ما تقلقوش حصل حصل ان ربنا يهلكه وفعلا اهلكه ويستخلفكم ايه في الارض وتكون لكم الارض. ولذلك فعلا كانت لهم. وبعد ما اهلك الله فرعون موسى قال لهم كلمة قال اذكروا نعمة الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا. شوف الكلمة ملوكا ده الكلمة دي جت ايه ده بعد هلاك فرعون. طب ملوك يعني ايه كل واحد من بني اسرائيل بقى ملك. هلا انت مفهوم الملك عندك ايه ان فلان ملك مفهوم الملك عندك ايه هو اللي له الرئاسة وبس. قال لا والله اللي له الرئاسة ده يمكن بيلقب نفسه باني ملك وهو في الحقيقة اتعس خلق الله مش عمال يتلفت وراه واخد بالك بوم مش انا مش عارف ايه كده ولا عارف ينام ولا عارف يعمل ولا عارف يتحرك ولا تعبان في حياته والفاظ. ايه بقى مفهوم ملك ايه مفهوم ملك كما قال اهل العلم يقول ابن عباس جعلكم ملوكا اني اصبحوا امنين في بيوتهم عندهم قوت يومهم. خلاص يوم ما تبقى امن في بيتك او الله وعندك قوت يومك يبقى ليك بيت ادي واحد ولك الامان في هذا البيت ادي اثنين وعندك قوت اليوم يعني غير محتاج لاحد فقد اصبحت ملكا ولذلك احنا حتى والله نقولها في حياتنا العامة كده كله عامل ايه لك الحمد لله انا ملك لا محتاج لحد ولا بمد ايدي لحد ملك مالك ليه؟ خلاص الحمد لله ليك البيت ادي واحد وليك الامان في هذا البيت مش تبقى نايم وديب بتلاقي واحد مؤشرين ومعاه 50 واحد يا راجل وتبقى خد بالك انت ده كلام لا فانا عايزين مالك يبقى ليك بيت ومؤمن في هذا الايه ومؤمن في هذا البيت يبقى ليك الامان في هذا البيت وعندك قوت يومك مش محتاج لحد تشيلك لحد ودي احنا نقولها بقى بقيت بقينا ايه بقينا ملك ولذلك واحد جه لعبد الله بن عمرو قال فقير فقير اعطني شوف لحاجه قال ما عندك قال عندي بيت قال هل لك زوجه قال نعم قال هل انت امين في بيتك قال نعم قال عندك قوت يومك قال نعم قال اذا لست فقيرا انت من الاغنياء قال يا ابن عمرو اصدقك وعندي خادم قال انت من الملوك يا راجل جاي وتقول لي فقير وتعبان يا راجل تعبان انت خلاص تعيش تاني هو انت كده ملك هو انت كده ملك هي دي ملوكا فبنو اسرائيل بعد هلاك فرعون ما بقاش بقى فرعون يبعت زبانيته بدات لهم مقتحمين البيت وفي النوم واخدين العيال واخدين ما فيش الكلام ده فبقوا مأمنين وكل واحد ليه زوج وبقى عندهم قوت اليوم يبقى جعلكم ايه جعلكم ملوك ده مش كده وبس دي بقى لما قال لهم بقى واستخلفكم في الايه في الارض خلافة تمام اخذوا نعم والله ربنا وصفها في القرآن واتاكم ما لم يؤتي احدا من العالمين من عالمين زمانهم يعني ما لم يؤتي احدا من العالمين زمانهم الله المال والشلوى مفيش ماية عايزين نشرب ربنا يقول يضرب الحجر تنفجر من الحجر 12 ايه عين عشان كل فريق يبقى له عين ما يجروش يهود ياكلوا بعض قال لك لا كل قوم يبقى لهم عين يهود فليهم عين يبقى الحاجات دي حصلت لحد في زمانهم والله ما اخذها احد في زمانهم فانا بقول ايه ما اخذها احد في زمانهم ولذلك لما تقول العالمين مش كله لان احنا الحمد لله اخذنا ما لم ياخذه احد والله انا بحلف بالله امه محمد عليه الصلاه والسلام اخذت ما لم ياخذه احد ولذلك قال العالمين يعني عالمين ايه ها زمانهم زمانهم حدش في زمانهم خد اللي خدوه خد اللي خدوه من وسلوى وادي عايزين ميه خدوا ميه شعب كل يوم عايزين سبحان الله عايزين ايه عايزين ايه اهدي استخلفكم في الارض يوم ربنا يستخلفك في الارض ويمن عليك ويعطيك النعم خاف بقى شو انا اقول بقى خاف بقى خاف ليه لانك ان لم تؤدي شكرها ينتقم الله منك فخلي بالك ولذلك طول ما انت في في في بلاء في بلاء اديك مربوط بالله تجي لك النعمه تبتدي ايه تنسى وتبعد فخلي بالك بقى فخلي بالك بقى ولذلك قال فينظر كيف ايه تعملون شوف بقى اعمالكم وشكركم يبقى ده كان وعد النبي الله موسى ان ربنا هيستخلفكم وهيديكوا بس خلي بالكم خلي بالكم هتكون في رقابه عليكم ها اعمالكم بقى يكون ايه عشان ربنا يجازيكوا عليه عشان ربنا ها يجازيكوا ايه يجازيكوا عليه يوم ربنا سبحانه وتعالى يشكرهم اول دليل على ان وعد الله ات وان فرعون واللي معاه ها خلاص بقوا محل بطش الله وعقاب خلاص وفي نفس الوقت كانت رساله لفرعون وملئه ان يفيقوا ويقلعوا عن الظلم فجاء قول الله سبحانه وتعالى ولقد اخذنا ال فرعون بالسنين ونقص من الثمرات يبقى كلام موسى بدا يتحقق ولا لا اهو بدا بقى ربنا ها ها ينكل بايه بعدوهم التنكيل ما فيش دب مره واحده كده ربنا يسوق لهم لفرعون ويمنعهم ها انذار كده وخلوا بالكم هو ده اول انذار بإسر الله ضيق العيش ضيق العيش ما فوقكش هتلاقي ما هو اشد وانت اشد وانت فربنا اول حاجه ساقها لفرعون ضيق العيش ومنعه شوف بقى القران ايه اخذنا آل فرعون ايه بالسنين بالسنين ايه معنى بالسنين وبعدين ما قالش وانقطاع الثمرات، قال بنقص ونقص من الثمرات. ليه اختار التعبير ده؟ ليه اختار دي؟ وايه فايدة من ربنا سبحانه وتعالى وابتلي للناس بنقص من ال ها وجلد وفقر وكذا وكذا، نخلص خالص ويبقى فيه ضربة قاسمة وخلاص وخلاص. هذه امور ينبغي ان نفهمها، شو بقول له امور ينبغي ان نفهمها. ليه؟ لان احنا ربنا سبحانه وتعالى عافانا من ان يعاقبنا بعذاب استئصال، ولكن ما عافناش من البلاء، فلازم نفهمه، لازم ايه نفهمه. وعشان كده كان عجبني، كان عندنا دكتور زمان في الكلية عمل كتاب سماه كده فلسفة البلاء، اقول البلاء ده ها من وراء ايه، ها لازم نفهمها فلسفة، لازم تفهمها، لازم تفهمها. فهي فلسفة البلاء هنا، وليه ربنا اختار هذا بيختار هذا البلاء ويجعله كمان رقم ايه، رقم واحد كده في بند الابتلاءات، رقم واحد في بند الابتلاءات. ليه؟ خلاص. طيب وهل استفاد فرعون وملأه وقومه من البلاء ده؟ لان هو البلاء بيأتي ليفيد، عشان يفيدك، وهقول لك ايه الفايدة اللي هو المفروض الناس تاخدها منه. ولذلك تلاقي ناس قلبت القضية رأسا على عقل، يعني بدلا من ان يستفيد يزداده كفرا وبعدا عن الله. والمصيبة بقى لازم يفهمها، وده اللي عمله فرعون وملأه، وده اللي لو انت عايز تعرفه تكمله معايا، يبقى ان شاء الله تعالى ستأتي لي يوم الاحد القادم ان شاء الله وقدر. طبعا احنا لا ان شاء الله سفرة قبل الاسبوع، هنلتقي يوم الاحد ان شاء الله وقدر قادم باذن الله. اخواني اللي كانوا يعني عارفين انا مسافر، سفري بدل ما كان هيبقى يوم 29 تقدم لسبعة سبعة، فلسه قاعد معاك اسبوع تاني ان شاء الله. واسأل واحد اللي جاوب عنه، الاخ بيقول لي لماذا لم يفسر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام القرآن الكريم؟ وهذا يعني يجعلنا نبعد عن الاختلاف والتداخل في الاحكام وما الى هذا. يا اخي هناك قاعدة في علم التفسير كان معلمها لإخوانك، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فصل من القرآن إلا القليل قليل، فسألوا لماذا لم يفسر الكثير أو لم يفسر القرآن كله. ربنا أنزل القرآن الكريم كتابا لينا حتى يكون صالحا لكل زمان ومكان، ولذلك ألفاظه لها صفة لينة يستخدمها العربي في عصره، يستخدمها اللي بعد منه، يستخدمها اللي بعد منه، يستخدمها اللي بعد منه، لأن يرث الله الأرض ومن عليه. خلاص. فلما يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول والخيل والبغال والحمير اللي تركبوها وزينة ويخلقه، كان أدري يقول إيه لمال ما لا تعلمون، ويسيبك يقوم من مثلا 200 سنة يقول لك العجلة، بعد شوية يقول لك القطر، بعد شوية يقول لك العربية، بعد شوية يقول لك الطيارة، بعد شوية يقول لك الصاروخ، بعد شوية يقول لك سفينة الفضاء، كل ده يخلق ما له. فهذه أحكام القرآن ليها صفة الليونة الليونة، فتستطيع أنك تفسر القرآن السنة دي ومن 100 سنة وبعد 500 سنة. فقال أهل العلم لو أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن لجمد، شوف الكلمة لجمد، مش هتقدر تقول غير اللفظ اللي قاله النبي، والنبي مش هيقول غير اللي يعرفه العربي، يبقى هيفضل اللفظ جامد على كده، يبقى هيفضل اللفظ جامد على كده، وده لا يخدم القرآن الكريم، هذا لا يخدم القرآن الكريم الكتاب العالمي اللي المفروض سيبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. يبقى قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ما فسر القرآن، لأنه لو فسره اللي يحصل لجامع حاجي النبي آي اللفظ، هقدر أجيب لفظ تاني؟ أبدا أبدا. يبقى خد القرآن صفة اللي الجمود، لا، القرآن له صفة الليونة الليونة خلاص في كل وقت تقدر تفسره، في كل حين تقدر تفسره، وتلاقيه ماشي مع كل عصر. وده من عظمة القرآن الكريم، وذلك كان خاتم الكتب وكان العالمين بتاع امريكا وبتاع مش عارف ايه بتاع ايه بتاع الدنيا جميعها، الدنيا جميعها مش كده. فدي كانت حكمة خطيرة جدا لفت اهل العلم الانظار اليها. ولذلك لما جينا نقول لم يفسر النبي القرآن كله والحمد لله، لانه فعل خيرا والا هو قصر. يعني النبي كان ممكن يفسر مفسر قصر، يبقى فعلت عن قصر، إذا دام فعلت عن قصد يبقى الحمد لله، أكيد في مصلحة تعود من وراءه. إيه المصلحة؟ ألا يجهد القرآن الكريم. قل هو الله سبحانه اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم، وأقم الصلاة. لما جاء بيان انا في الحاضر الميكروفون هنعمل ايه؟ بعد هذا الله بالله ما انا بسيبك. احنا في الان في ايام اجازات، واصبحت الشوارع يعني ولله الحمد لا تطاق، ازدحام غير عادي. وانت عارف انا بجي لك من اخر الدنيا من السواح، فيعني ارجو ان انت يكون عندكم صبر، وزي ما قال الامام الشافعي العلم اوله صبر، وكان من اوجه الصبر الصبر على الوقت. فلما تلاقي ان شاء الله وانتوا اهل لهذا، وجزاكم الله خير ان انتوا قعدتوا وانتظرتوا، لكن انا عايز دي تبقى شينا فينا ان شاء الله، ما نقلقش. ان لما تأخر عليك كل اللي انت تعمله انك تطلب من الله سبحانه وتعالى ان يصلي الطريق وان لك، بس لان يعني انا بأعاني من المجيء من هناك لحد هنا. ويمكن انا اول ما نقلت في السكن الجديد كل المساجد اللي كنت مرتبط بيها سواء في بولاء او مدى سبتها ليه؟ علشان بعد المسافات. لكن انا بقدرش اسيب المسجد ده، لانه في النهاية يعني المسجد ده بالنسبة لي كالماء بالنسبة للسمك. فارتبطت به عمرا، واصبح بقدام اقول لهم كده يعني انا بعتبر نفسي سارية من سواري هذا المسجد، عمود من عندنا. فمقدرش لكن تعذرني بقى في التأخير. يعني كنت الاول جنب منك في ارض اللواء خطوتين واروح جاي، دلوقتي بقيت على حدود فيتنام تقريبا ولا ايه حاجة كده. فيعني تصبر ان شاء الله تمام، ما تقلقش. الحاج احمد الو انا عارف، ويطلع وينزل والتليفون وطبعا ويمشي ويبقى انا هوريه لما يجي ويشوف الكلام بقى اللي تعرفينه ده، واخد بالك ماشي. لكن يعني عايزين يكون عندنا صبر ان شاء الله. عجبك البيان؟ عجبك الاول بيان؟ حكاية ان انا يجيني يوم لم اتي نهائيا دي، انا بقالي معاكم 15 سنة، اتعملت كم مرة في 15 سنة؟ يا رجل اتق الله، الناس قاعدة وتشهد عليك كتير جدا بصدق كده، دي كتير جدا والله ابدا والله ابدا. يعني انا لما اجي في كل سنتين اتخلف ثلاث ايام تبقى كتيرة جدا، وبتكون باشياء خارج. انا كان عندي حالة وفاة وجيت لك هنا، عديت عليك الاول هنا قلت لك انا عندي وفاة وماشي مش هقدر احضر، لكن احيانا بيداهمني مرض ببقى لا قادر اتكلم ولا قادر اتحرك ولا قادر اعمل اي حاجة خالص. ويقول لي ارفع السماعة وكلمني في التليفون، يا راجل انا بموت، ما ترفع السماعة وتسأل علي انبر. سبحان الله. فالحاج احمد عاوز شيخ فوق الاعذار، ودي مش هتكون، دي مش هتكون، ده لم تكون. بس فغير كده لا مقدرش عليه واعمل ايه. بسم الله الرحمن